Yeah.

Yeah. خلص قبل. من عندك انت شوية. يوم تشرق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. Yeah. الذي علم